في الطبع أقوى في الطبع من فيه دين. نعم. يعني من قيل فيه فيه دين أهون ممن قيل فيه لين. واضح؟ واضح. فيه جزء من اللين، أما ذاك فيه كل اللين.